إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه الطيبة النيرة المتوضئة الطاهرة بطهارة الإيمان، وإياكم أيها الأحبة على مائدة من موائد النبوة بموضوع مهم جدا لكل إنسان أي كان. موضوع هذا اللقاء هو بعنوان سلامة الصدر مطلب، وهذه ليلة الجمعة الموافق للثاني والعشرين من الشهر الخامس من العام الرابع عشر بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، وفي مدينة الزلفي المباركة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر ومباركا ومقبولا إن شاء الله. سلامة الصدر مطلب، لماذا الحديث عن سلامة الصدر؟ أخي الحبيب، أخي المسلم، يا من نلتقي وإياك على لا إله إلا الله، أدعوك وأنت تسمع هذه الكلمات، أدعوك إلى التجرد من الهوى وترك حضور النفس، تجرد من حب التصدر والزعامة، تجرد من التعالي والتعاظم، تجرد من الكبرياء والغرور، من الحقد والحسد، تجرد من كل هذه الأنظار القلبية. فإنني أريدك أن تسمع كلماتي هذه، تسمعها بقلب سليم، بقلب ذلك المسلم الطيب النقي التقي. أنسيت أنك خلقت لعبادة الله ومرضاته وطلبا لجنة الفردوس، أيجوز لمن كان هذا هدفه ومقصده من هذه الدنيا أن يغفل عن قلبه فيطلق له الأمان في البغضاء والسحناء والحمل على الآخرين والانتقام والتشفي؟ أخي الحبيب، لماذا أصبحنا نسمع كلمات الذم أكثر من سماعنا لكلمات الثناء؟ لماذا أصبحنا نسمع كلمات التنقص أكثر من سماعنا لكلمات التثبت؟ كيف أغفلت أو كيف غفلت عن هذه المبرة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؟ سلامة الصدر، طهارة القلب، صفاء النفس، كلمات نادرة الاستعمال وعزيزة الذكر لا نكاد نسمعها في مجالسنا ومنتدياتنا. موضوعات كثيرة تلك التي نتحدث عنها، لكنها لا تخلو من غيبة ملبسة بلباس نقيقة أو من حديث يشفي الغليل ويرضي الخليل، أو من هم فيه همز ولمس وانتصار للنفس. يا من في قلبك خوف من الله تعالى، يا من تصلي الصلوات الخمس، يا أيها المسلم، إننا نريد أن نسمع كلمات الحب والإخاء والصدق والوفاء والنصح والصفاء. نريد أن نسمع كلمات الصدق والإحسان وذكر الفضل والإحسان. نريد أن نسمع عن جمع القلوب وتوحيد الكلمة والإصلاح بين الناس، وكل ذلك في مجالسنا عزيز. عزيزي وقليل، إنني أصلي سمعي لعلي أسمع كلمات الأعذار وذكر محاسن الأبرار، فيرتد سمعي خاطئا وهو حفير إلا ما شاء الله. ولكني كل أمل فيكم يا من تجلسون أمامي، كل أمل في مشايخي وأساتذتي وإخواني الدعاة وشباب الصحوة المباركة وكل من سمع هذا الحديث أن نهزم أنفسنا ونعرف قدرها وأن نحمل على عاتقنا نشر هذا الموضوع وإكثار الحديث عنه وتكراره في كل مكان وعلى كل لسان ولا نمل الحديث عنه بل ونجعله شعار لنا في كل ميدان في ميدان العلم والعلماء في ميدان البدء والشراء بين الرجال والنساء والعامة والخاصة في مدارسنا وجامعاتنا في أسواقنا ومجالسنا ومنتدياتنا فلنملأ هذه القلوب بخوف الله ولنملأها بذكر الله ونرفق في كل لحظة ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا إننا والله نشعر بقسوة في قلوبنا وانتباء نفوسنا وجفاء دموعنا إذن فلنكن كثيرا كل واحد منا اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم إنا نسألك قلبا سليما أناطر هذا الموضوع ثلاثة قبل البداية ثم القرآن يدعوك ثم صورة موسيقى أو صورة موسيقى في عالم الصفاء والنقاء الرابع تكامل الشخصية في حياة السلف والعنصر الخامس نتائج سلامة الصدر وأعشائه والسادس أسباب انكلاء الصدر وغيظ القلب والسابع كيف السبيل لسلامة الصدر والثامن ثلاثة قبل النهاية ثلاثة أمور قبل أن أبدأ الحديث وإياك يا من تسمع هذا الكلام انتبه لها وفكر فيها جيدا وتنح عنها الأمر الأول راجع نفسك بعد سماع هذه الكلمات واعلم أن الكلام موجه إليك لا لغيرك وأن لا تبرئ نفسك من التقصير واحسب أن الآخرين من المسلمين خير منك عند الله تعالى انظر بهذه العين أن الآخرين كلهم أفضل منك عند الله جل وعلا أما سمعت لقول الحافظ الزاهد بكر بن عبد الله المزني وهو من الصالحين ومن العباد المخلصين وهو واقف بعرفة ينظر للناس وللحديث يوم عرفة فيقول اسمع لقوله فيقول لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم قد غفر الله لهم سبحان الله. قال الإمام الذهبي بعد أن ذكر هذه المقولة قال كذلك ينبغي للعبد أن يجري على نفسه ويغرنها. الأمر الثاني اعلم أن سلامة الصدر مطلب عزيز والحرص عليه واجب وبذل الأسباب إليه وسلوك طريقه متعين ولكن لا تنسى أن الناس بشر وأنك تتعامل مع بشر وأن النفس ضعيفة فلا بد من الخطأ ولا بد للنفس أن تتأثر وأن تخطئ وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون فانتبه لمثل هذا وعامل الآخرين بحسبه. ولهذا يقول سعيد بن المسيب كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية يقول إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. الأمر الثالث والأخير لست بالحب ولا الحب يخدعني لست بالحب ولا الحب يخدعني هذا لا ينافي سلامة القلب والأخذ بالظاهر ولكنه يعني الحيطة والحذر فإن هناك نوع من البشر يستجد الناس ويستغفلهم ويلبس عليهم فعليك أن تكون فقيا متنفها. فالله سبحانه وتعالى يقول خذوا حذركم ويقول جل وعلا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. العنصر الثاني القرآن يدعوك. نعم يا أيها المسلم إن قرآننا هو كلام ربنا وهو دستور حياتنا، وهو منبع كفائنا، وهو ميزاننا الذي نستقيم إليه عند الاختلاف. إذن ما بالك نسيت هذا الميزان؟ وما بالك غفلت عنه؟ وما بالك تقرأه ليل نهار بدون تدبر ولا نظر في معانيه؟ إن القرآن يدعوك لبراءة القلب من الغل الذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والقرآن يدعوك فيقول: كل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والقرآن يدعوك فيقول: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والقرآن يدعوك فيقول: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين. والقرآن يدعوك فيقول: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والقرآن يدعوك فيقول: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. والقرآن يدعوك فيقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والقرآن يدعوك ويقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والقرآن يدعوك فيقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من جاء إلا من أتى الله بقلب سليم. والقرآن يدعوك فيقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. قالها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع سخاء نفسه وسلامة قدره ونصحه للأمة. فماذا نقول نحن وماذا حالنا مع قلوبنا؟ أخي الحبيب، هلا وقفت مع هذه الدعوات ووقفت مع هذه الآيات وتدبرتها؟ إن القرآن يدعوك، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صور مشرقة في عالم الصفاء والنقاء، ومن أراد فهم هذه الدرجة فما ينبغي فلينظر في سيرة المصطفى لأبي هو وأمه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر لسيرته مع الناس وكيف يتعامل معهم، إنك لتجدها بعينها، أي إنك لتجد هذه الدرجة من سلامة الصدر وسخاء النفس والنطق، إنك لتجدها بعينها. ولم يكن تنال هذه الدرجة لأحد سواه صلى الله عليه وآله وسلم. الصورة الأولى بعنوان: وهي التي لا نفيق. وهي التي لا نفيق، حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، مشهور معلوم على ألسنة الناس يتداولونه كثيرا. لكن من يقف مع هذا الحديث ويتدبر فقه هذا الحديث ويسمع ويعمل بمعاني هذا الحديث؟ قصة طويلة أخرجها الإمام أحمد في مسنده المطولة، ولا داعي لذكرها كاملة، ولكن لا بأس لروايتها للمعنى اختصارا للوقت. فأنس بن مالك يقدم ويقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. رجل من أهل الجنة، سبحان الله، لو قلنا الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة لتعبد الأعناق لتنظر إلى هذا الرجل. فطلع رجل من الأنصار ينفق لحيته من وضوئه قد علقا عليه بيده الشمال، أي من بساطته ومكر أمره. فلما كان الغد قال رسول الله مثل قوله، وفي اليوم الثالث قال رسول الله مثل قوله. فوقع ذلك في نفس عبد الله بن عمرو بن العاص فيقول: فأردت أن أتتبع حال هذا الرجل، فذهبت إليه لما قام رسول الله فقلت: إني لا أحتيت أبي، أي حصل بيني وبين أبي ملحات وخصومة، فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلك. أي أويت إليه؟ قال الرجل نعم. قال أنس راوي الحديث فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مرت الليالي الثلاث وكدت أن أستقر عمله قلت يا عبد الله أي عبد الله بن عمرو بن عاص يقول للرجل يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا حجر ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت المرات الثلاث فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كبير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الرجل واسمعوا قال الرجل ما هو إلا ما رأيت أي أن هذه حياتي لم أجد إنما هذه أعمالي وهذه صفاتي. قال عبد الله فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت أي عني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشيا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. سبحان الله لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشيا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن حمد بن العاص فهذه التي بلغت بك وهي التي لا نبيك. وصدق رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ذكره الإمام أحمد في مسنده وقال الإمام ابن كثير عنه ورواه النسائي في اليوم والليلة عن سويد بن مسلم عن ابن المبارك عن معمر به وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن رجل عن أنس فالله أعلم. انتهى كلام ابن كثير. نعم يا أخي الحبيب إن قلب المؤمن المطمئن بذكر الله لا يحمل حسدا على أحد من إخوانه ولذلك فمعانوا في هذا الحديث جيدا تجدون أن سلامة الصدر وطهارة القلب كانت سببا من أسباب دخول الجنة فالله أكبر ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا سلامة الصدر. الصورة الثانية بعنوان أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم. أخرج أبو داود في الأدب باب في الرجل يحل الرجل قد ارتابه والمؤرخين في مكان الأخلاق باب فضل كرم الغير وابن السني في عمل اليوم والليلة باب ماذا يقول إذا أصبح ثلاثتهم من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال رجل كان إذا أصبح يقول اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي فلا يصوم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يظلم من غابه. هذا لفظ ابن ابي سنيه وابن السني واسنادهما ضعيف وقد اخرجه ابو داود من وجه اخر موقوف على قتاده واخرجه البخاري ايضا في التاريخ الكبير في ترجمه محمد بن عبد الله الامين ثم قال اي البخاري وقد اخرجه ابو بكر البزار في مسنده والعقيلي في الضعفاء وكذلك الشافعي والبيهقي في الشعب وقال عنه العلامه الالباني حفظه الله تعالى بالارواء والمحفوظ عن قتاده واسناده صحيح الى قتاده وذكره في صحيح ابي داود وقال صحيح مقطوع. اذا لو دبرت هذا الحديث ايضا ونظرت فيه جيدا وتمحنت تسأل نفسك هذا السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ألا يعجز أحدنا أيها الأحبة أن يكون كأبي ضمضم فعلا؟ يقول الإمام ابن القيم في في مدارج السالكين في الجزء الثاني. والجود عشر مراتب، الجود عشر مراتب فذكرها. ثم قال في السابعة الجود بالعرض، الجود بالعرض. يقول لأبي غنم من الصحابة رضي الله تعالى عنه كان إذا أصلح قال: اللهم لا مال لي أتصدق به على الناس، وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن سكنني أو قذفني فهو في حلم، فهو في حلم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطع منكم أن يكون كأبي غنم؟ وفي هذا والكلام مزار ابن قيم رحمه الله تعالى، وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق. انتهى كلامه. الصورة الثالثة: ما عندي إلا عروي، ما عندي إلا عروي. أخرج البزار كما في كشف الأسرار في كتاب الزكاة في باب باب في من تصدق بعرضه، باب في من تصدق بعرضه. من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث يوما على الصدقة، فقال عمدة بن زيد ما عندي إلا عرضي، ما عندي إلا عرضي، فإني أسلمك يا رسول الله أني تصدقت بعرضي على من ظلمني ثم جلس، أني تصدقت بعرضي على من ظلمني ثم جلس. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عبدة بن زيد؟ قالها مرتين أو ثلاثة. قال: فقام عبدة فقال: أنت المتصدق بعرضك قد قبل الله منك، قد قبل الله منك. وفي إسناد هذا الحديث قال الإمام رواه البزار وفيه كثير من عبد الله بن عبد الله وهو ضعيف. وأخرجه أيضا البزار في كشف الأسباب في نفس الموضع من حديث صالح مولى توأمه عن عزبة بن زيد نفسه قال: حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقام عزبة أي نفسه فقال: يا رسول الله حلفت على الصدقة وما عندي إلا عروي فقد تصدقت به على من ظلمني. قال: فأعرض عنه، أي فأعرض عنه رسول الله. فلما كان في اليوم الثاني قال: أين عزبة بن زيد؟ أو أين المتصدق بعرضه؟ فإن الله تبارك وتعالى قد قبل ذلك منه أو نحو ذلك. وقال البزار: علبة مشهور بهذا الفعل، عُلبة أي آل الصحابي مشهور بهذا الفعل، وقد روى عمرو بن عوف المدني ذلك أيضا وشهده، ولا نعلم روي أو روى عُلبة إلا هذا. وقال في تميم السنة الثانية أيضا رواه البزار وفيه محمد بن سليمان بن مسمور كذا وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد. واعذروني أيها الأحبة إن لم أتوقف عند كل صورة وموقف وأعلق عليه حتى لا نظلم وحتى نستطيع أن نأتي على موضوعنا كاملا إن شاء الله، ولكن لعلكم ترون وضوح هذه المواقف وهذه الصور وإن فيها عبرة لمن كان له قلب او الف السمع وهو شهيد. المهم ان تفكر جيدا في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه الصور، وليس ان تفكر فيها وينتهي الامر، لا، بل فكر فيها وحاول ان تقيسها على نفسك وترى اين وقعت من هذه المواقف ومن هذه الصور، ثم اعلم انهم ما وصلوا رحمهم الله تعالى الى ما وصلوا اليه الا بمثل هذه الانفس، فلعلنا ان نجاريهم ولعلنا ان نقف مع انفسنا كما كانوا يقولون رحمهم الله تعالى. الصورة الرابعة: بئس ما قلت والله ما نعلم الا خيرا. قال كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ذكرني وكعب قد كان من الثلاثة الذين خلقوا او تخلفوا عن غزوة تبوك رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقال أي النبي: ما فعل كعب؟ يعني يسأل عن كعب، ما فعل كعب؟ قال: فقال رجل من قومي: خلفه يا نبي الله مرداه والنظر في عطفيه، يعني كأنه انتقص. خلفه يا نبي الله مرداه والنظر في عطفيه أو في عطفيه. فقال معاذ بن جبل وقد كان حاضرا: اسمع ماذا قال معاذ يرد على الرجل: بئس ما قلت بئس ما قلنا. والله ما نعلم الا خيرا، والله ما نعلم الا خيرا. لقد كان بامكان معاذ رضي الله تعالى عنه ان يسكت امام قوه الرجل تعجبا بوجود رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولكنه الحق الذي ملا قلبه انطقه امام رسول الله فسكت عنه صلى الله عليه واله وسلم. انه الدفاع عن حرب اخيك والكف عنه، فماذا انت قائل يا اخي الحبيب؟ انه الدفاع عن حرب من اعراض اخوانك التي انتهكوا في مجالس المسلمين اليوم في كل ساعة. ما احلى هذه القصص لتنبط منها العبر والدروس المؤدبة للنفوس. واسألكم بالله العظيم، من منا وقف في هذا الموقف؟ اذا كانت تتكرر، اذا كان انتهاك اعراض اخواننا يتكرر في مجالسنا كثيرا، فمن منا وقف في مثل هذا الموقف ودل عن عرض اخيه؟ والله لو احيينا مثل هذه السنه في مجالسنا لما تجرا من خوف لعرض ان يتكلم في احد من المسلمين. هذا اذا كان في عامه الناس، فكيف به اذا كان في الصالحين والعلماء وطلبه العلم من الناس؟ فهلا وفيت هذه السنه يا عباد الله. قال حنبل بن اسحاق: سمعت ابن معين يقول رأيت عند مروان بن معاوية لوحا فيه أسماء شيوخ، فلان رافضي وفلان كذا ووكيع رافضي. ابن معين يقول مررت على مروان بن معاوية فإذا عنده لوح يكون فيه فلان رافضي وفلان كذا ووكيع أو وكيع بن الجراح رافضي. فقلت لمروان، أي ابن معين يقول، فقلت لمروان وكيع خير منك، وكيع خير منك. يقول، قال مروان مني، يعني كان مغربا مني. قال قلت نعم فسكت. وقال يحيى أي ذو الحين ولو قال لي شيئا لوثب أصحاب الحديث عليه. قال فبلغ ذلك وكيعا، أي علم بما حصل، فبلغ ذلك وكيعا فقال يحيى صاحبنا. وكيع يقول يحيى صاحبنا، وكان بعد ذلك يعرف لي ويرحب. يقول ابن معين فكان وكان بعد ذلك يعرف لي ويرحب. هكذا تجتمع القلوب وتتصرف النفوس عندما يكون كل مسلم قد اخذ العهد على نفسه ان يدفع عن حب اخوانه، يريد جمع الكلمه ويريد جمع القلوب مع بعضها ويريد ان تتصرف هذه النفوس، اذا فانصب نفسك وكيلا عن اخيك، فانه بهذه الوسيله يحصل مثل هذا الامر. والصوره الخامسه: تراثيني سره الله، تراثيني سره الله. ذكره الذهبي في السير قال عوف بن الحارث: سمعت عائشه تقول دعتني ام حبيبه عند موتها فقالت قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائب، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقلت اي عائشه فقلت غفر الله لك كله وحللك من ذلك. فقالت تركتني سره الله وارسلت الى ام سلمه فقالت لها مثل ذلك. سبحان الله، والله ان القلب لا تشعر وهو يسمع مثل هذه الحكاية ومثل هذه المواقف، فأين نساءنا من مثل هذه القلوب ومن مثل هذه الصور؟ نساءنا التي لا يطيب لهن المجلس إلا وفلان ساكنة في ذلك المجلس وفلانة ساكنة في ذلك المجلس. سبحان الله، إن كان لنا عمل صالح فقد ذهب ومشي بهذه الأعمال في الخير والقال عن فلان وفلانة. أفلا نتق الله؟ أفلا نخاف الله؟ أفلا نخشى الله يا نساء المؤمنين؟ صورة ثالثة: إذا تقع في الشغل، إذا تقع في الشغل. صورة قصيرة، قصيرة جدا لكنها كبيرة المعاني. قال رجل لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: والله لأتفرغن لك، والله لأتفرغن لك. ولو قيلت هذه الكلمة لأحد منا ماذا سيكون حاله؟ الله اعلم. والله لأتقربن لك. قال عمرو اذا تقع في الشغل، اذا تقع في الشغل وانتهى الموقف عند هذا الحد. سبحان الله، حكمه وبصيره من عبد العاص رضي الله تعالى عنه، وصدق رضي الله عنه. نعم، ان من يتضرر للناس واعراض الناس وسبهم وشتمهم والانتقام منهم والتكفي منهم انه يقع في الشغل ويضيع عمره هباء منثورا والعياذ بالله. السورة السابعة: من عرفني الا انت، من عرفني الا انت. في سير سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه اجمعين ان رجلا زاحمه في منى، زاحمه في منى، وتعرفون احوال الناس في منى، وفي تصدي النفوس الى منكراها في بعض المواقف في اوقات الشده والزحمه. فالتفت الرجل الى سالم وقال لسالم: وسالم من علامه التابعين رضي الله تعالى عنه. فقال له الرجل: اني لاظنك رجل سوء. الرجل يقول لسالم بن عمر: اني لاظنك رجل سوء. فلماذا اجاب سالم؟ ماذا اجاب؟ ولو قلت لك هذه الكلمه لماذا تجيب؟ قال سالم رضي الله تعالى عنه: ما عرفني الا انت. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ما عرفني الا انت. قال الذهبي معلقا على هذه القصه: هكذا هضم النفس ومحاسبتها وتحمل أذى الآخرين، هكذا هضم النفس ومحاسبتها وتحمل أذى الآخرين. والله يا أحبة، وأنا أقرأ في كتب السير والتراجم وأنظر إلى مثل هذه المواقف، لا يملك دمع العين إلا أن يسيل على الخد. هذا هؤلاء هم سلفنا وهذه هي اخلاقهم، والله لم يصلح اخر هذه وهم الامه الا بما صلح اولها. فننتبه لانفسنا ونراقب قلوبنا ونعرف طعم الحياه وحلاوه الايمان في سلامه الصدر وطهاره القلب. الصوره الثامنه: ولا يحيق المكر السيء الا باهله، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. ذكر الذهبي في السير في ترجمه امير المؤمنين البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، قال: وكان كثير من اصحابه يقولون له: ان بعض الناس يقع فيك، ان بعض الناس يقع فيك، اي في الذم والشتم. فيقول اي البخاري: اسمع ماذا يقول وماذا يرد على هؤلاء. فيقول: ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ويتلو ايضا: ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فقال له عبد المجيد بن ابراهيم: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويبهتونك ويتناولونك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اخرجه البخاري في كتاب الفتن ومسلم في كتاب الاماره. وقال صلى الله عليه وسلم كلام البخاري: وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا على ظالمه فقد انتصر، من دعا على ظالمه فقد انتصر. والحديث اخرجه الترمذي في كتاب الدعوات وضاعفه محقق السير. انه رحمه الله اي البخاري لا يفكر بالدعاء على من ظلمه ودهشه، فضلا على ان يهين بالقول او الفعل انتقاما او بكف ممن تكلم عنه او وقع فيه. وهكذا هي الاخلاق، وهكذا هي الاخلاق رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. واذا تشاجر في فؤادك مره، واذا تشاجر في فؤادك مره، امران تعمد للاعز الاجمل. وإذا هممت بأمر سوء فاستعد، وإذا هممت بأمر خير فافعلي. والصورة التاسعة: إن كنت صادقا فغفر الله لي، إن كنت صادقا فغفر الله لي. عن أبي يعقوب المدني قال: كان بين حسن بن حسن وبين علي بن الحسين أي بين الأبدين وبين علي بن الحسين بعض الأمر، بعض الأمر يعني بينهما شيء كما يكون بين بعض الناس. فجاء حسن بن حسن إلى علي بن الحسين وهو مع أصحابه في المسجد، فما ترك شيئا إلا قاله له، فما ترك شيئا إلا قاله له. قال وعلي ساكت. فانصرف حسن، فلما كان من الليل أتاه في منزله، يعني أتاه علي بن الحسين أتى إلى الحسن في منزله، فقرأ عليه الباب، فقرأ عليه بابه فخرج إليه، فقال له علي، تصور ماذا سيقول، ماذا سيقول علي رضي الله تعالى عنه، يوبخه ينهره يخافون. فقال له علي يا أخي إن كنت صادقا فيما قلت، إن كنت صادقا فيما قلت لي فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، السلام عليك. ثم ولى وفر. سبحان الله، سبحان الله، عجب أمر هؤلاء الرجال، وعجب حقيقة هذه النفوس. إن كنت صادقا فيما قلت لي فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، السلام عليك. وولى قال فاتبعه حسن، فالتزمه من خلفه، أي غمه، فالتزمه من خلفه وبكى حتى ركى له، ثم قال لا جرم لا عشت في أمر تكره. فقال علي وأنت في حل مما قلت لي، وأنت في حل مما قلت لي. وهكذا وهكذا النفوس الطيبة والمواقف اللينة تربي الرجال وتحد الخصوم. فهلا فقدنا ذلك يا أحباب؟ الموقف العاشر أو الصورة العاشرة والأخيرة، لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة. قال أبو ربيع محمد بن الفضل البلخي، سمعت أبا بكر محمد بن مضروي أو ابن مضروية الرازي قال سمعت علي بن الحسين بن جنيد قال سمعت يحيى بن معين يقول إننا لنطعن على أقوام، إننا لنطعن على أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 100 سنة. إننا لنطعن على أقوام يعني نستيبهم ونجرحهم، إننا لنطعن على أقوام لأنهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 100 سنة. سبحان الله. وفعلا إذا نظرنا لمثل هذا الموقف فإننا نجد كثيرا من الناس لا يحلو له الأمر إلا إذا وقع في لحوم العلماء والصالحين، ولا يلتز نفسه ويطيب باله إلا إذا وقع في لحوم العلماء والصالحين والمخلصين والعياذ بالله. وما أجمل قول ابن مبارك لذلك الرجل الذي سمعه ابن مبارك ينتقد بعض إخوانه، فقال له ابن مبارك رضي الله تعالى عنه سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم إخوانك منك، سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم إخوانك منك. وهذه حقيقة ورسالة نرسلها لأولئك الذين ينتقصون ويجرحون ويتكلمون ويغتابون في أعراض العلماء وطلبة العلم. لن يبقى أحد من أعداء الإسلام أن تنتقصه وتقف له وتحارب منه إلا العلماء والصالحين الذين وهبوا أنفسهم لله. أين اليهود وأين النصارى وأين الرافضة وأين المنافقون والألمانيين؟ أين الكذابين؟ لماذا؟ أين أنت عنهم؟ لماذا تركت هؤلاء يقولون ويدورون في الميدان وما وجدت من تقف أمامه سوى الصالحين والعلماء؟ وما وجدت من تأكل لحمه وتتعرض لجسده إلا هؤلاء الصالحين والعلماء؟ من عاد لي وليا فقد عادنته بالحرب، فأنت تحارب الله. تحدث أمرك أيها المسكين، وأعرف رأسك وارجع إلى الحق قبل أن تكون خاتمتك هذه الخاتمة السيئة. يقول قال ابن مروي وقصة ما زالت، قال ابن مروي فدخلت انا عبد الرحمن بن ابي حاتم وهو صاحب كتاب الجرح والتعديل، قال فدخلت على عبد الرحمن بن ابي حازم وهو يقرا الناس او يقرا على الناس كتاب الجرح والتعليل فحدثته بهذا يعني بكلام ابن معين بكلام ابن معين يقول فبكى اي ابن ابي حاتم فبكى وارتعدت يداه حتى فرض الكتاب وجعل يمشي ويستعيد من الحكايه وجعل يمشي ويستعيد من الحكايه سبحان الله ابن ابي حاتم لم يعمل ايضا ايها الاحبه ابن ابي حاتم يؤدي امانه فانه يتكلم ويجرح ويعدل اولئك الرجال من الحرص على سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا امر جائز بل ومندوب عند اهل العلم ومع ذلك ترتعد فرائضه رضي الله تعالى عنه ويبني الكتاب ويبكي ويستعيد النمها وللحكايه مرات وخرات ونحن اذا سمعنا من يتكلم في المجالس ويتكلم عن الصالحين قد نتلذذ بهذا الكلام ان المشارك بدل ان يكون موقفنا موقف الدفع والذب والندم على هذه النفس ولكن مواقفهم رحمهم الله تعالى نفوس اذيه ونفوس كبيره واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام هذه صور العكس وهي صور متنافره ومواقف متعديدة قصيرة والله لقد تركت الكثير منها خشية الإطالة والله كنت أتردد كثيرا أي خطط أي الخطط التي أمامي أعرض لكم فهذا فيض من غير من أخلاق أولئك الرجال العنصر القادم تكامل الشخصية في حياة السلف وهو أيضا صور ولكنها صور لحياة رجال حياة كاملة قد يكون القائل تلك الصور هي مواقف تمر على الانسان في حياته وان كان لا نتحكم في هذا القول نقول كل اذا ادله اخرى على حياه اولئك الرجال في جميع جوانبها انك اذا نظرت لحياه اولئك الرجال وجدتها مدرسه في جميع الجوانب في العلم في الجهاد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في العباده والحرص على النوافل في الخوف من الله في الزهد والورع في التواضع وحسن الخلق في كل شيء حدث بما شئت من حلم ومن كرم حدث بما شئت من حلم ومن كرم وانشر مآثره فالباب يتبعه وتعال اليوم تعال وانظر لحالنا فإن ظاهرنا الصلاح ظاهرنا الصلاح وقد نحسب في القدوات والسادات وانك لتجد الصالح وظاهره وشكله يدل على صلاحه وعلى ورعه وتقاه فهو اعلم بسرائره وبسرائرنا فبمصلحه او بمصارحه النفس ونحن صلاحها نريد فاننا ننظر لاقوالنا وافعالنا واحوالنا وانتصارنا لانفسنا وتكبرنا وعجبنا بذواتنا وإذا وقفت على حالنا مع النوافل في الطاعات فما تملك إلا الحسرات والآهات وكل مثل ذلك في طلبنا للعلم وأمرنا ونهينا ثم فوق ذلك كله إهمالنا لقلوبنا وحملنا على الآخرين وجرحهم ونبذهم وأستغفر الله أن أعمم ولكن كل منا اعلم بنفسه وكل نفس بما كسبت رهين ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله نعم انظر مره مقارنه بين حياه اولئك الرجال في جميع جوانبها وانظر مره لكثير منا وقل اشرف القوم وهم الصالحين وقارن بين حياتهم واحوالهم نحن نرى انفسنا ونستلم انفسنا كثيرا ونحن وحدنا اعلم بانفسنا وكل منكم ايها الاخيار كل منكم يعلم حقيقه نفسه مهما حاول ان يغلق هذه النفس ويظهرها امام الاخرين تعال يا اخي الحبيب تعال اقف واياك للنظر في جانب سلامه الصدر وطهاره القلب في حياه عالمين فاضلين في أكثر من موقف في حياتهما، إنهما الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، والإمام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنهما جميعا. ففي حياتهما مثل أعلى للعادلين والدعاة المصلحين والعباد المخلصين. فمع كثرة الأذى لهما، مع كثرة ما حصل لهما وتجنيهما وجلدهما والتعرض للفتن أو تعرضهما للفتن، بل وللتكفير بل وللتفسيق والتبريع في كثير من الأحيان، ومن أراد ذلك يرجع إلى مظانه في ترجمة هذين العلمين. مع ذلك كله عياذا بالله تسمع وتفكر لتعرف من أنت أيها المسكين، صارح نفسك وكلها من الناصحين. الإمام أحمد بن حنبل يذكر عبد الغني المقدسي في كتابه محنة الإمام أحمد، ويسوق بسنده إلى أبي علي الحنبل، قال: حضرت أبا عبد الله وآتاه رجل في مسجدنا، وكان الرجل حسن الهيئة كأنه كان مع السلطان، فجلس حتى انصرف من كان عند أبي عبد الله، يعني جلس الرجل حتى خرج الناس، ثم دنا منه فرفعه أبو عبد الله لما رأى من هيئته، فقال له أي أحمد، قال له أي رجل، قال: يا أبا عبد الله اجعلني في حلم. الرجل يقول لأحمد بن حنبل: اجعلني في حلم. قال أحمد: من ماذا؟ قال: كنت حاضرا يوم ضربت، وما أنت ولا تكلمت إلا أني حضرت ذلك، وقد كان الإمام أحمد يضرب بالسياط الشديد حتى يغشى عليه رضي الله تعالى عنه، وقد يقول ذلك أمام السلطان وأمام ناجية السلطان لما حصل له من كلمة خلق القرآن رحمه الله تعالى. فأغرق أبو عبد الله أحمد، أغرق ثم رفع رأسه إليه فقال: أحدث لله توبة، أحدث لله توبة، يعني تب إلى الله ولا تعد إلى مثل ذلك الموقف. فقال له: يا أبا عبد الله، أي رجل، قال: يا أبا عبد الله، أنا تائب إلى الله تعالى من السلطان، أنا تائب إلى الله تعالى من السلطان. قال أبو عبد الله: فأنت في حل، فأنت في حل، وكل من ذكرني إلا مبتدع. هذا كلام الإمام أحمد: فأنت في حل، وكل من ذكرني إلا مبتدع، يعني صاحب البدعة أمره إلى الله، فقد أحل في دين الله. قال أبو عبد الله، أي الإمام أحمد: وقد جعلت أبا إسحاق وأبوه الخليفة، وقد جعلت أبا إسحاق في حل، ورأيت الله عز وجل، يعني حلل حتى الخليفة وحتى السلطان. يقول الإمام أحمد: ورأيت الله عز وجل يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحمد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قضية مسطح. ثم قال أبو عبد الله: العفو أفضل، العفو أفضل، وما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك. اسمع الكلمات: وما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، ولكن تعفو وتصفح عنه فيغفر الله لك كما وعدك، فيغفر الله لك كما وعدك. وأيضا ساق عبد الغني المقدسي موقف آخر في الكتاب نفسه بإسناده إلى أبي علي الحسن بن عبد الله الشرقي، وقد رأى أحمد بن حنبل قال، أي الشرقي قال: بت مع أحمد بن حنبل ليلة فلم أره ينام إلا يبكي إلى أن أصبح. من الذي يبكي الإمام أحمد؟ فلم أره ينام إلا يبكي إلى أن أصبح. فقلت: يا أبا عبد الله، كثر بكاؤك الليلة، فما السبب؟ قال أحمد: ذكرت ضربا معتصم إياي، ومر بي في الدرس، أي في درسه، ومر بي في الدرس: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول أحمد: فسجدت وأحللته من ضربي في السجود. سبحان الله، نفوس أبيات، الله أكبر على هذه الأخلاق وعلى هذه القلوب. وموقف ثالث وأخير في حياة هذا العلم وحياة هذا الرجل. اذكر ما الذي وجد في طبقات الحنابلة في الجزء الاول عن ابي محمد الفوزان، قال جاء رجل من احمد بن حنبل بن ابي حنبل فقال له نكتب عن محمد بن منصور الصوفي، يعني يسأله نكتب عن محمد ابن منصور الصوفي، فقال اذا لاحمد يقول اذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعن من يكون ذلك، اذا لم تكتب عن محمد بن منصور الصوفي فعن من يكون ذلك. قالها مرارا وعقل يكررها رحمه الله تعالى. فقال له الرجل الذي سأله انه يتكلم فيك، وهذا هو السؤال الشاهد، انه يتكلم فيك. فقال احمد واسمع المقالة واسمع المقالة. فقال احمد رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل، رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل. سبحان الله، عجبا لأخلاقهم. أصحب محمد محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنفق، فإذا رأيت لأحمد متنفقا فعلا بأن سوره ستهتك. وتعالى وانظر في حياة العالم الآخر، في حياة المسلمية رضي الله تعالى عنه، اسمع مواقف هذا الرجل العجيبة. وإن مرت عليك هذه المواقف ومرت على قلبك ونفسك ولم تحدث فيها اثرا فعليك السلام وعلى قلبك السلام يا اخي الحبيب. والله مواقف عجيبة يا احبه. للامام ابن تيميه مهما حصل له من ايذاء وتضليل وفتنه وسجن وضرب واتهام وتكفير وتفسيق وتبديع وكل ألم قد حصل للإمام رضي الله تعالى عنه فضاقت عليه نفسه، ومع ذلك اسمع كيف كانت نفسه رحمه الله تعالى. يقول وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إخفاء كل شر فيها، يعني في الفتنة، كل شر فيها وفي غيرها، وإقامة كل خير. وابن مخلوف لو عمل مهما عمل، وابن مخلوف من هو هذا؟ ابن مخلوف قال عن ابن تيمية هذا عدوي، ابن مخلوف يقول عن ابن تيمية هذا عدوي. ولما بلغه ابن مخلوف أن الناس يترددون إلى ابن تيمية في سجنه قال عنه يجب التضييق عليه، أي على ابن تيمية يجب التضييق عليه إن لم يقتل وإلا قد ثبت كفره، يعني وكفر ابن تيمية والعياذ بالله. ومع ذلك اسمع ماذا يقول ابن تيمية عن ابن مخلوف هذا. فماذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابن مخلوف هذا الذي كفره؟ اسمع ماذا يقول. وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما اقدر على خير الا واعمله معه، والله ما اقدر على خير الا واعمله معه، ولا اعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور، فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين ولن أكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين. هذا كلام ابن تيمية. وكلام آخر في موضع آخر من الفتاوى، والكلام الذي قبل قليل في الجزء الثالث من الفتاوى صفحة 71 و200، ومقولة أخرى في الجزء الثالث صفحة 45 و200 يقول هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفهم، فإنه وإن تعدى حدود الله فيه بتكفير أو تسريع أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزمه في ميزان عدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزل الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. سبحان الله. ويقول في موضع آخر في الفتاوى في الجزء الثاني من 20 صفحة 55 يقول فلا أحب أن ينتظر من أحد بسبب كذبه عليه، وكان قد قربه السلطان وأخرجه من السجن فهو في مكان لا يستطيع أن يأخذ حقه ممن تكلم فيه، ومع ذلك اسمع ماذا يقول. يقول فلا أحب أن ينتظر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي. الله أكبر، الله أكبر. وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين سلبوا وظلموا فهم في سل من جهتي، وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم، وإلا فحكم الله نافذ فيهم. فلو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أذكر كل من كان سببا في هذه القضية لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة، لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه وآياته التي لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. هذه كلمات لهذا الرجل الفجر العظيم، وأعجب من هذا كله. والعجائب كثيرة في حياة هذا الرجل. اسمع هذا الموقف ولعله يكون الأخير حتى لا أقيم. قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثاني: وما رأيت أحد قط أجمع، يعني ما رأى ما ابن القيم، وإلا فرسول الله وصحابته أعظم أفضل لا شك. يقول: وما رأيت أحد قط أجمع لهذه الخصال، يقصد سلامة القلب ونقاءه وصفاء السريرة وسعة البال. يقول: وما رأيت أحد قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام الإسلامية قدس الله روحه. وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. يقول بعض الأكابر أبناء يقول: وددت أني أكون لأصحابي وأصدقائي مثل ما يكون الإسلامية لأعدائه وخصومه. يعني نحن قد لا نقول هذا ود ولا ندافع ولا نحرص على إخواننا فضلا عما يفعله الإيمانية من حرص ومدافعه وإحلاله لأعدائه. فيقول: وما رأيته يدعو من قيم. يقول: وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، يعني من أعدائه الذين آذوه، وكان يدعو لهم. وجئت يوما، اسمع الموقف العجيب، فقلت القيم: وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذله، فنهرني وتأشر لي واسترجع ثم قام من قوله إلى بيت أهله، إلى بيت عدوه هذا، إلى بيت أهله، فعزاهم وقال: إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. ونحو هذا من السلام فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه، فرحمه الله ورضي الله تعالى عنه. سبحان الله يا أحبه، والله إننا نتعجب ولا نملك أمام هذه المواقف إلا العجب والتكبير والتسبيح أمام هذه النفوس. ولكن لأن العبرة والعبرة تأخذ ما أخذها في نفوسنا أيها الأحبة، وهذا والله ما نريده. وأقول هذين الرجلين وغيرهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا حياة متكاملة الجوارب في كل أمر كما أسلفنا. فقد نتساءل كيف تكاملت جوانب حياتهم بهذه الصوره. اقول والله اعلم، ولعل السر هو سلامه صدورهم وسقاء نفوسهم ونصحهم للامه. بهذا نالوا امامه الدين، وبالصبر واليقين ينالوا امامه الدين. كرر علي حديثهم يا احادي، فحديثهم يجب الفؤاد الصادي. العنصر التالي نتائج سلامه الصدر واجائه: لو لم يكن من آجائه أيها الأحبة سوى أن سلامة الصدر ونقاء القلب سبب لدخول الجنة لكفى بهذا نتيجة، ولكفى به مطلبا. فإن سلامة الصدر من أعظم أسباب دخول الجنة كما في حديث أنس السابق. واسمع ابن القيم في مدارج التاركين في الجزء الثاني وهو يقول: وها هنا للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجناياتهم. وأرجو أن ترجع لهذا الباب لأن المقام لا يستدعي ذكر الأحد عشر مشهدا كلها. ذكره ابن القيم في مدارج التاركين في الجزء الثاني صفحة 18 و300. يقول: فذكر المشهد الثالث قال: مذهب العفو والصدق والحلم، فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعثم في بصيرته. فإنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم بالتجربة والوجود، ومن انتقم أحدا لنفسه إلا ذل هذا وفي الطبخ والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورجعتها عن تكفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في مقابلة والانتقام. انتهى كلامه رحمه الله. هذه النتيجة أخرى وهي طمأنينة هذا القلب، وأن هذه الصفة تبعث في القلب الأمن والطمأنينة وراحة البال، فينتفع ذلك القلب وتلك النفس التي كبرت في هذه الصفة ينتفع إلى العمل المثمر الجاد، بدل أن يكون أسيرا للإحقاد والضغائن والغل والتكفي. فإننا نسمع أن المشغول لا يصبر، وفعلا أيها الأحبة إن صاحب القلب الذي أبرق قلبه للقبول للشغل على الآخرين والتكفي والانتقام منه لا شك أن صاحب هذا القلب قد أشغل نفسه، فكيف سيكون عمله مثمرا وكيف ستكون دعوته جادة؟ ولذلك أقول للصالحين ولطلبة العلم ولشباب الصحراء إن أردتم أيها الأخيار أن يكون للعمل الذي تعملونه نتيجة ويكون له ثمرة ويكون له أثر في قلوب الناس لنحرص على الحصار بهذه الصفة ليقع كلامنا موقعه وليؤجل كلامنا في النفوس، فلنحرص أن نطهر النفوس ونخلصها من الشوائب المتعلقة بها من أمراض القلوب، فإن القلب إذا اتصل بهذه الصفة أصبح قلبا مطمئنا وأصبح مرتاح البال، وعند ذلك تبرع من الأعمال الجادة والمصلحة. فلا تنظر لكلام القائلين وجرح الجارحين وغيبة المرتابين، فاجعل ذلك كله خلف ظهرك وسر، فإن قافلة الصالحين تسير، وإن العمل لله والدعوة إلى الله جل وعلا تسير، ولن تقف مهما تكلم المتكلمون ومهما فعل الفاعلون ومهما جرح المنافقون، فإنك بحرب حكم الله وبشراب بإرادة الله سائر إن شاء الله وموفق إن شاء الله إلى ما زلت على هذه الصفة وتمسكت بهذه الخطة الحميدة. العنصر التالي وهي الأسباب التي يجيب منها حفظ القلب أو نصرته. ما هي الأسباب التي يجيب منها شق القلب او نفرته؟ وقبل ذلك في عمر السابق ايضا بعض الاقوال يعني انقلها لسمح الوقت، فنقيم مثلا في المسالك التي كمها طبقي والحوالي الاحدى عشر ايضا ذكر من المسهد السابق وقال وهو كلام جميل ولذلك حدث عليه، قال مسهد السلامة وضرب القلب، مسهد السلامة وضرب القلب، وهذا مسهد شريف جدا لمن عافه وذاق حلاوته، وهو أن لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درس شأنه وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وأمل وأبيض وأعظم على مصالحه، فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك ويرى أنه من تصرفات السفيه، فأين سلامة القلب؟ فأين سلامة القلب من انتباهه بالعلم والوسواس وإعمال الفكر في إدراك الانشقاق؟ انتهى كلامه رحمه الله. وذكر ذهبي في السير الجزء الأول قال زيد بن أسلم دخل على أبي دجانة رضي الله تعالى عنه وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له ما لوجهك يتهلل ما لوجهك يتهلل؟ فقال ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما، فكان قلبي للمسلمين سليما، يعني هذه الصفة ما زالت مع أبي دجانة حتى في خاتمة البل واشترحت بفضل الله على وجه أبي دجانة عندما أصبح قلبه سليما للمسلمين. ويذكر أيضا ابن السري في كتاب الزهد عن سفيان بن دينار قال قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخبرني عن أعمال من كان قبلنا عن أعمال ما كان من كان قبلنا، قال كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. كلمة مهمة جدا، ما معناها؟ كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. ما هو السبب؟ اننا بحاجة الاجر، اننا نحرص ان نبذل العمل من اجل طلب الاجر. فما هو يا ترى الطريق الذي يقلل العمل ويكثر الاجر؟ قال قلت ولم ذاك؟ قال لسلامة صدورهم، لسلامة صدورهم. ويذكر ابن رجب في غرفة الاسلام قال، قال الزهري بن عياض رحمه الله تعالى: لم يدرك عندنا من ادرك بكثرة الصيام ولا الصلاة. اذا المسألة ليست متى كثرة الصيام والصلاة، وانما ادرك بسخاء الانفس وسلامة الصدر والنصح للامة. نالوا اذا من هذه المنزلة بهذا الامر. ولذلك قد تجد كثيرا من المصلين ومن العباد الذين يقومون الليل صواما في الليل صواما في النهار في السجود على اجله وعلى محياه، ومع ذلك قد يضيع عمله هذا هباء منثورا والعياذ بالله. ولذلك يقول ابن القيم: اني لا اجد من الرجل الصالح حذر نفسه من الشهوه وما استطاع ان يحفظ نفسه من لسانه. وقد كان كلامه هذا عندما تكلم عن حديث من ضمن لي ما بين لحميه وفخذيه ضمنت له الجنة. قال: كثير من الصالحين يحفظ ويحفظ ما بين فخذيه، ولكنه ينسى ويسهى عن ما بين لحميه وهو اللسان. وهذا كلام واضح معلوم مشهور لمن تتبعه ونظر فيه. العنصر القادم: الأسباب التي يجيء منها حقد القلب أو الحسد، أو الجيء فقل أسباب انجلاء الصدر وغل القلب. ما هي أسباب انجلاء الصدر؟ لماذا أصبحت قلوب كثير من المسلمين اليوم والعياذ بالله مليئة بالحلم والحقد والحسد على الآخرين؟ وأصبحت قلوب كثير من الناس أيضا لا هم لها إلا الانتقام والتكفي من الآخرين والعياذ بالله. ما هي الأسباب؟ تنقسم الى قسمين: اسباب مباشره واسباب غير مباشره. اما الاسباب المباشره فاذكرها باختصار على راس الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. فان الفرقه والخلاف وبين الصدور بالاستحناء وضيق الصدر غايه من غاياته، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في صفات المنافقين: باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنه الناس، وان مع كل انسان قريب. من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون في جزيره العرب، ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم. قال النووي: اي في الخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها. انظر من واقع اليوم نقول صدق صلى الله عليه واله وسلم، فان الشيطان نجح في مهمته في قلوب كثير من الناس. الامر الثاني من اسباب امراض القلوب وخذ امراض القلوب بذمتها بانواعها، بدءا بسوء الظن والنجوى والحسد والغرور والهوى وحب التصدر وغيرها من الامراض وهي كثيره. وجماع ذلك كله الغفله عن القلب وايمانه. الا ترون اننا نغفل عن قلوبنا كثيرا، نقبل عن قلوبنا كثيرا ونهملها ايها الاحبه. لو اصاب الانسان على الانسان منا الان جرح لسعى دنيا الى المستشفيات والمستوصفات لعلاج هذا الجرح، ولكن القلب هذه المضغه التي بين جوانحنا يصيبها من الامراض الخطيره الكبيره، ولا يفكر الانسان بمثل هذه الامراض ولا ينتبه لها ويغفل عنها ويضطر لقلب الانان فتنجلح فتظل النكت السوداء واحده تلو الاخرى حتى يصبح القلب والعياذ بالله اسودا مربادا كالكوز متقيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا عياذا بالله. وكل مثل لهذه الامراض سوء الظن مثلا، وسوء الظن تعريفه هو ترتيح ما يخطر في النفس من احتمال السوء، ما يخطر في النفس من احتمال السوء، ويبدا بخاطره تنطبق في الذهن ثم لا يزال الشيطان ينفخ فيها حتى تصبح حقيقه. نعم، يعني قد مثلا يمر فلان من عندك اليوم يقول ذلك: من سلم عليك؟ ما سلم عليك، لقى في نفسك ما سلم عليك فلان. واقف كذا لا يهمني هو يكرهني، ثم تقع هذه الصفه في النفس وما زال في قلبي حاضر واضح الذي هو الحقيقه، فما زال الشيطان ينفخ فيها حتى يعرف فلانا عدو لك، والامر هي كذلك. وهذه حقيقه كثير منا، وهذه مشكلة سوء الظن أيها الأحبة، حتى أننا دخلنا في النيات والمقاصد والعياذ بالله، فأصبحنا نقول فلان يريد كذا ويقصد كذا، لا هو يريد كذا فعلا، وقد يقول هو بنفسه أردت بكلامه ذلك، فيقال له لا أنت أردت ذلك، سبحان الله، هو بنفسه يقول أردت ذلك، وأنت تقول لا، دخلت بنيتك وعلمت ما في قلبك، حتى أن الشخص قد يقسم له الشخص ويقول والله العظيم ما اردت بكلامي الا لا، فيقول لا انما اردت بكلامي كلام الله. دخلنا في القلوب وفي النيات وفي ارادات، واخذنا نسميها ونفسرها بحسب اهوائنا ورغباتنا. هذه صوره واحده من امراض القلوب، وليس الدرس درسا في امراض القلوب، ولكن هنا أنبه وأقول لأننا من اليوم أيها الأحبة نبدأ بملاحظة هذا القلب وعلاجه والتنبه لحاله. يقول محمد بن سيرين وجميل كلامه جدا، يقول رحمه الله تعالى: إذا بلغت عن أخيك شيء فلتمس له عذرا، فإن لم تجد فقولي لعل له عذرا لا أعلمه، لعل له عذرا لا أعلمه. وأسباب غير مباشرة، وهي مداخل وأبواب في جلاء الصدر وغير القلب. أولها الاختلاف في وجهات النظر، الاختلاف في وجهات النظر وطريقة سير العمل، فقد يؤدي الاختلاف في الآراء والتصورات والاختلاف في القلوب وجفوتها وانجلاء النفوس بالشحناء والبغضاء والعياذ بالله. نعم، فلان خالف وجهة النظر إذا هو عدوي، هذا كلام خاطئ. فلان خالف وجهة النظر، أنا والله هذه وجهة نظري وهذه وجهة نظره، فإن اتبقتها فالحمد لله، وإن اختلفنا فالحمد لله، وما زلنا أخوة متحابين وما زلنا مسلمين، فإن خالفني في طريقة العمل وفي طريقة السير فهذا له والحمد لله، نحن اتفقنا في الأصول، وإن اختلفنا في الفروع فلا بأس. واختلاف الأمة والعلماء هو اختلاف في الفروع وليس في الأصول. ولذلك يقول الذهبي في السير الجزء العاشر: قال يونس الصبابي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإنما اتفق في مسألة؟ سبحان الله، هذه القلوب يا إخوة، عجيب الأمر هذه القلوب. يقول: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإنما اتفق في مسألة؟ جدل علي حديثهم يا أصحابي، فحديثهم يجد الفؤاد الصادي. وقال احد بن حفص السعدي حفص بن عدي صاحب الكامل للضعفاء: سمعت احمد بن حنبل يقول: لم يعبر الجسر الى خراسان مثل اسحاق، وان كان يخالفنا في اشياء ويثني عليه ويمدحه رحمه الله تعالى، قال: وان كان يخالفنا في اشياء فان الناس لم يدل يخالف بعضهم بعضا. إذا فالخلاف لا يفسد للوجه القضية، الخلاف للفروع يا أخي الحبيب، افهم هذا واعقل، ولا تؤذي المسلمين وتؤذي العلماء وتؤذي طلبة العلم للثالث، فإن الخلاف في الفروع لا يفسد للوجه القضية أبدا. الأمر الثاني من أسباب غير مباشرة هو التنافس، والتنافس أمر محمود في أمور الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكنه قد يتعدى أمره، وقد يتعدى ذلك إلى الحسد والغل على الآخرين، خاصة بين الأقران. الأقران الذين قد تقاربوا في أعمالهم، فالزملاء في الفصل الواحد بينهم منافسة على المرتبة الأولى، هذا أمر محمود، ولكن قد يصل الأمر إلى أن يجد الطالب فلان في قلبه على فلان. أو حتى تبيع والشراء، قد يجد فلان يتنافس على تبيع والشراء فيجد في قلبه غيلا وحسدا عليه عياذا بالله. فيقول الذهبي في كلام الأقران، يقول: اتبع ريحك وسر ربك العافية، فكلام الأقران بعضهم في بعض أمر عجيب وقع فيه سادة رحم الله الجميع. ويقول أيضا رحمه الله: كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل، وطيبه أولى من نفسه. إلا أن يتفق المعاصرون على جرح شيء فيعتمد قولهم. ويقول أيضا كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى، وهذه قاعدة عند أهل الحديث أن كلام الأقران يطوى ولا يروى. ولكن هذا الكلام كله أيضا ليس على إطلاقه، فهناك من يعظم أقرانه وينتبههم بل ويفضلهم حتى على خاصة نفسه. فهذا هشام بن يوسف رحمه الله تعالى يقول كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا، كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. فهذه صورة جميلة لحال الأقران المنصفين، وهناك صور أخرى لا داعي أو لا يحتاج المقام لذكرها. الأمر الثالث من الأسباب المباشرة لانتلاء القلوب بالذل والحسد التناصح. حديث كيف يكون التناصح سبب من أسباب انتلاء القلب بالذل والحسد؟ أقول إن بعض الناس لا يحسن النصيحة، بعض الناس لا يحسن النصيحة فيبدأ بالقيد للناصح، يعني كيف تنصح فلان وتكلمه في أمر فيه تجد أنه قال لا يحسن هذه النصيحة ولا يقبلها منه، ثم قد يبدأ بتشتيت عيوبك والكيد لك. وهذا واقع في الناس كثيرا اليوم وللأسف، وقد جربت بنفسي هذا الأمر. فإذا ذهبت لفلان ونصحت وانصحته وأنكرته منكرا عليه فإذا به يقول لي وأنت في كذا وكذا وأنت في كذا وكذا، سبحان الله يا أخي أنا لا أبرئ نفسي وأعترف في التقصير، وجزاك الله خيرا أن تأتي لي وتنصحني بما فيها. ولكن لماذا لم تقل هذا الكلام إلا عند ذكري لك كلامك أو عند نفسي لك؟ أصبحت القضية معاداة. أو أيضا قد يتقبل النصيحة ويقولها في حينها ولكنه يبقى في قلبه شيء من الجلد والبغض والاستحناء فيبدأ يسيب لذلك الإنسان. هذا إذا أحسن الإنسان النصيحة وجاء بها بآدابها ووسائلها الحسنة الصحيحة. فكيف بالإنسان إذا أخطأ الوسيلة وأخطأ آداب النصيحة؟ كان يبيع مثل الإنسان بسجدة وغلظة فينصح إنسان آخر، فالله المستعان عندما يتصرف ذلك الإنسان المنصوح بسجدة وغلظة إن لم يتعدى الأمر من هم وغل في القلب إلى فعل وضرب باليد عياذا بالله. الأمر الرابع والأخير من أسئلة الأسباب الغير مباشرة ولا كثيرة لكنها اجتهاد، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعله صوابا ويحفظ لما كان فيه من الجلل، هو التجارة والبيع والشراء والتعامل مع الآخرين وخاصة في أمور المال. فإنما أشد المداعي في وقتنا الحاضر التي بسببها امتلأت القلوب وأصاب الصدور بالشحناء والبغضاء بسبب التعاملات المالية بين الناس، حتى بين الأصدقاء قد يكون حتى بين الأب وابنه وبين الزوج وزوج عياذا بالله. ومن الحاكم ان للعيد لترى كثيرا من هذه القضايا. ورحم الله رجلا سمحا الى باع، سمحا الى اشترى، سمحا الى قضى، سمحا الى اقتضى، كما قال صلى الله عليه وسلم قول معناه. هذه الاسباب. وناتي للعنصر قبل الاخير، كيف السبيل لسلامه الصدر؟ وهو مربط الفرس، وهو الذي اريد ان تنتبهوا له ايها الاحبه، وهو نتاج هذه الجلسه، وهو الثمره الحلوه الذي نجنيها من هذا الموضوع. سؤال لا شك بعد انكم بعد سماعكم لكثير من هذه الخطر وهذه الصور وهذه المواقف، كل منكم يحاول مع نفسه ويقول ساحرص على نفسي ان شاء الله وسأنتبه إلى قلبي إن شاء الله، ولكن كيف السبيل وكيف الطريق؟ أقول مستعينا بالله، أول الأمور أن تدعو الله بصدق وإلحاح. ادعو الله يا أخي الكريم، ادعو الله أن يرزقك قلبا سليما محبا للآخرين. فإن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قوله اللهم إني أسألك قلبا سليما، فاجعل هذا الدعاء ديدنك في سجودك وركوعك. ورد دائما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واسأل الله حسن الخلق. فإن العبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، وما وصل أولئك الرجال إلى ما وصلوا إليه إلا بسخاء الأنفس وسلامة الصدر ونصح الأمة. فعليك بالدعاء، فإن الدعاء نصف الإجابة، أو أن الدعاء نصف الطريق، بل إن جئت بقول الطريق كله فإنك الدعاء إلى الله تستعين بالله وتستلهم من الله سبحانه وتعالى الإعانة، فأشر بها متى ماذا أولي قلب صادق مخلص. ولا تمل، لا تمل هذا الدعاء أبدا، فإن أمراض القلب وعوارضه تأتي في اليوم بل في الساعة عشرات السهام لتقضي على هذا القلب، نسأل الله العافية. الأمر الثاني من الوسائل المعينة لسلامة الصدر تحذر الغفلة عن القلب، وأخذه مراقبة جيدة، واعلم أن تنقية القلب من الغل والشر يحتاج إلى توبيخ النفس وطول مجاهدة ومراقبة، فإذا وجدت في قلبك على أحد فاسأل وارجع لنفسك، لماذا يا نفس؟ لماذا وجدت على فلان؟ لماذا حقدت على فلان؟ ولا تستجب لباعد الهوى فيها، وعليك بهضمها واحتقارها، واسأل الله الأمن عليها حتى تربي هذه النفس. الأمر الثالث، أحسن الظن بالآخرين، أحسن الظن بالآخرين والتمس لهم الأعذار جهدك، فإن لم تجد فقل لعل لأخي عذر لا أعلمه. قيل إن أبا إسحاق نزع عمامته وكانت 30 دينارا، وتوضأ في دجلة إلى الدجلة، فجاء لص فأخذها، وترك عمامة رديئة بدلها، فطلع السيف فلبسها، وما شعر بالأمر حتى سألوه وهو يدرس، سأله الطلاب وهو يدرس، فقال يعني سألوا عن الإمامة لماذا لإمامتك أو أنها بدلت، فسمع ماذا قال رحمه الله، فقال لعل الذي أخذها محتاج، لعل الذي أخذها محتاج. أحسنت بالقوية، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الأمر الرابع، الصبر والتحمل، فإن الاحتمال مقبرة المكائد كما يقال، وتمثل دائما بقول الشاعر: إذا أدمت قوارضكم فؤادي، صبرت على آلاكم من طويت، وجئت إليكم طلق المحيا، كأني ما سمعت ولا رأيت. السبب الخامس أو الأمر الخامس من الوسائل وهو الأخير، العفو والصبر. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومن علامات الأمر والصبر الدعاء لإخوانك، خاصة من كان بينك وبينه جفوة أو شحناء، وهذا الأمر كما ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص هو لا يطاق، وهي التي لا نطيق. ولكن أقول لك نصيحة من ذلك القدر، من ذلك من أخيك العبد الفقير المسكين، أقول لك يا أخي الحبيب، إذا أويت إلى فراشك من المساء فارفع يديك إلى الله، وأشهد الله جل وعلا أنك قد عفوت عن الناس وتصدقت بعرضك، فمن اغتابك أو ذكرك بسوء أو لك قهر عنده أحمد الله على أنك عفوت عنه وسامحته وحللته، ثم بعد ذلك سم تماما وقل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هل ترى يا أخي الحبيب أنك أكرم وأفضل من الله بالعفو عندما عفوت عن خلقه وعن عباده؟ هل ترى أنك أكرم من الله؟ لا والله، ثقة بالله، لا والله، إيمانا بالله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا: إن يعلم في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلن قدير العين، وضع خدك على وتلك بعد هذا الدعاء، وإن مت على خاتمة حسنة. جرب هذا الدعاء وجرب هذا العمل في كل ليلة تنامها، مهما كان منك من الذنوب، فإن الله رحيم غفور إذا علم أنت هذه القصة الحميدة. قال عبد الله بن أحمد: ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم، يدعو لأقوام بأسمائهم، وإني والله لا أعجب أن ينام المسلم يفيق من منه جفنيه وبينه وبين أخيه شحناء أو جفوة. أيقر لمن كان له قلب شيء؟ أيقر له قرار وقد تأتيه المنية في تلك الليلة؟ وما أجمل قول المقنع الحيني عندما قال: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبيني وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي واستصلحوا معي، وإن هدموا وجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم حروا غيبي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. وأخيرا ثلاثة قبل النهاية. الأمر الأول، إنما تقدم لا يعني أننا ننهى عن تصحيح الأخطاء، ولا يعني أننا لا نمثل عليها، ولا أن نقوم بالآراء بتقويم الآراء، بل نطالب بذلك ونأمر به، ولكن بالضوابط الشرعية المقررة عند سلفنا الصالح وعلمائنا الأفاضل. الأمر الثاني، هذا الموضوع رسالة من العلماء وإلى المشايخ وطلاب العلم، ورسالة من المدرسين والآباء، ورسالة إلى المربين لتربية الشباب، رسالة لتربية الشباب على صفاء النفس وطهارة القلب وصدق العمل وتقديم العلماء والدعاة، وإن أهم أساليب التربية هو القدوة الحسنة. فكن قدوة لطلابك، وكن قدوة حسنة لأولادك، وكن قدوة حسنة لزملائك في العمل، في سلامة الصدر وحب الناس والإصلاح بينهم. فإذا كان كذلك نجد أثر ذلك في مجتمعنا. والأمر الأخير، إن هذا الموضوع دعوة عامة لطهارة القلب وسلامة الصدر وصفاء النفس، فهو أمانة عند كل من سمعه، هو أمانة في أعناقكم يا من تجلسون أمامي الآن، هو أمانة في أعناقكم لنشره وبثه بين الناس في كل طبقاتهم ومختلف أحوالهم، من بعد يحصل الحب والمودة وجمع القلوب وتوحيد الكلمة بين المسلمين، فيفرق بذلك أعداء الإسلام، ويفرق بذلك المنافقين والعلمانيين. فبادر بنشره، وليكن حديث مجالسنا ومجالسنا وأسواقنا، فرب مبلغ أو من سامع. اللهم هل بلغت؟ اللهم تشهد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا وارحمنا.